من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يصدق الضيفة اللي جات عندنا الليلة؟ قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوق. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة بنتقدم من خلالها بالتهنئة إلى كل أفراد القوات المسلحة المصرية، الدرع الحامي للوطن، وإلى كل أفراد الشعب المصري بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة. انتصارات أكتوبر المجيدة دائما تحمل البطولات الخالدة والدروس المستفادة. السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، وقد أصدر مركز الهلال للتراث التابع للمؤسسة العريقة دار الهلال سجل كامل هذا الشهر بكل ما يتعلق بالانتصار العظيم. المجلد بعنوان فخر العسكرية المصرية، حرب أكتوبر، إرادة أمة وتماسك شعب. ابقى سال اللي قبلك، أكتوبر يعني إيه؟ يعني البطل اللي قبلك حق ما كنتش لقيه. بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. عقد مؤتمر صحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته رقم 31 بدار الأوبرا المصرية، وتم الإعلان عن تفاصيل المهرجان والمؤتمر تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئاسة الدكتور مجدي صابر لدار الأوبرا المصرية. يستمر المهرجان من 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر إن شاء الله. وحضر أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان وقائع المؤتمر الصحفي، وبدأت الوقائع بالوقوف دقيقة حداد على روح المؤرخ والناقد الموسيقي الأستاذ الدكتور زين نصار، ثم استعرض بعض الفعاليات الخاصة بالمهرجان قال فيها. طبعا السنة دي المهرجان هيبقى على مسرح النافورة ومسرح الصغير، هيبقى عليه فعاليات المؤتمر الصحفي أو المؤتمر العلمي. عندنا مسرح الجمهورية هيبقى عليه حفلات، مسرح الموسيقى العربية هيبقى عليه حفلات، دار أوبرا اسكندرية اسكندريه عليه حفلات، ده برضه مأمور عليه حفلات. وانا بصراحه السنه دي قلت لازم اسكندريه لازم مأمور، لان يعني السنه دي احنا ما عملناش على مسرح اسكندريه على اوبرا اسكندريه، لان ظننا ان الجمهور هيبقى اكتر، لكن الجمهور ده بيحب مسرح اوبرا اسكندريه، ودي معلومه مهمه جدا لازم اقولها. السنه اللي فاتت احنا انا كنت اول واحد مؤيد ان احنا نعمل في المكتبه، والمكتبه قدموا لنا خدمات وكل حاجه كويسه، بس الجمهور عاتبني قال لي احنا بنحب مسرح اوبرا اسكندريه، فلازم تعملوا الحفلات في مسرح اسكندريه. هتكلم على مسرح المفوره، مسرح المفوره احنا عدينا بيه يعني صراحه عملنا جهد فيه كبير، بحيث ان احنا المسرح بقى كل مكان جوه المسرح، اي حد قاعد في اي مكان هيشوف المسرح بشكل كويس جدا جدا جدا. وانا بقول على مسؤوليتي، وكمان زودنا المساحه بتاعته عشان يتسع لاكثر قدر من الجمهور، وظبطنا خشبه المسرح نفسها بحيث تبقى يعني ايه خشبه مسرح ملائمه جدا جدا، ما فيهوش دلوقتي اي دفوات، ما فيهوش اي عيوب، لان احنا يعني كل ما بنشتغل بيحصل في عيب معين او بنلاحظ عيب معين بسرعه المهندسين بتوعنا اللي بشكرهم طبعا جدا بيروحوا متاخرين ونقول لهم احنا في الحاجه دي تبقى افضل كذا، يدرسوها ويبتدوا ينفذوها. احنا طبعا عملنا المسرح كان الاول مستويات المدرج ارتفاع بسيط خالص، فكان ممكن الناس اللي في الاخر ما يبقوش شايفين كويس. المره دي لا، احنا رفعنا المدرج بتاع المسرح لتقريبا اكثر من 30 او 40 سنتي، بحيث ان الناس تشوف الجزء الثاني من المسرح يبتدي يشوفه افضل، والجزء الاخير رفعنا اكثر من 30 او 40 سنتي، فبالتالي يشوف برضه كويس جدا. واحنا جربنا الموضوع ده في عده حفلات وعملنا فيه بعض الحاجات يعني التجارب، وانا شخصيا وقفت في اخر نقطه في المسرح ورا خالص عشان اشوف، لقيت ان المسرح ده يعني بجد انا شخصيا بقول الحمد لله احنا بنعمل الجهد دوت، الجهد اللي في الاخر بيثمر على ان الجمهور يشوف بشكل كويس جدا. المهرجان دوت المهرجان 31، وزي ما قلنا بيقام في 6 مسارح من مسارح الاوبرا، عندنا 17 شخصيه مكرمه، عندنا مشاركه ل 99 فنان من 9 دول عربيه. يعني حضراتكم احسبوا الارقام ده، هتلاقوا ان الموضوع فيه جهد كبير جدا جدا جدا معمول، واحنا طبعا مش عايزين نبقى زي السنه اللي فاتت، لا عايزين نبقى افضل من السنه اللي فاتت ان شاء الله. وبشكركم جدا جدا وارجوكم بكل حب ادعموا الاوبرا وادعموا مهرجان الصحراويه. شكرا لكم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 31، وتحدثت الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان قائلة: مساء الخير كل الحضور، كل عام وحضراتكم بخير. شكرا دكتور عبد صابر على الكلمه، شكرا لزميلي رئيس اداره مركزيه الموسيقى الشرقيه والاعلام الكبير محمد منير، شكرا لكل الحضور لنا التحضيريه ولنا العلميه، شكرا لكل الناس، شكرا لكم لحضوركم ودعمكم لهذا المهرجان في الدوره 31. الدوره 31 دايما كل دوره بالنسبه لي تبقى دوره مهمه جدا وصعبه جدا ومحيره جدا، ولكن بمعاونه اللجنه التحضيريه كل الاساتذه اللي موجودين اللي هم بيدعموا المهرجان بيدعموني بيدعموا الاوبرا، وجودهم مهم جدا واختياراتهم معايا، يعني مفيش حاجه بتتم الا بالموافقه. فالمهرجان مؤتمر الموسيقى العربيه بيحمل على عاتقه حاجات كثيره جدا جدا، هي المسؤوليه الحفاظ على الهويه العربيه والشرقيه والتراثيه. النهارده احنا بنفتتح المهرجان، طبعا ناخد برنامج، مش هقول البرنامج فيه ايه، ولكن انا عندي مشاركات من بلاد كثيره جدا بتشارك معانا لاول مره السعوديه كفرق موسيقى عربيه بتشارك معانا، من السعوديه ومن عمان ومن المغرب ومن الاردن ومن تونس، مش عايزه انسى حد تاني. 5 دول بيشاركوا معانا اول مره. العلاقات الثقافيه السنه دي اشتركت معانا وبتدعمنا ان يكون في فرق من البلاد العربيه، وده ما كانش متوفر في السنوات اللي فاتت. معانا نجوم بيشاركوا معانا لاول مره في المهرجان، نجوم كبار جدا جدا، بشكرهم لحضورهم في هذه الدوره المهمه. بشكر كل الفنانين المصريين الكبار اللي هم خلوا المهرجان النهارده يوصل للمحطه 31 بسبب وجودهم وتواجدهم الدائم معانا، اللي خلانا دايما متواجدين على الساحه الساحه الفنيه رغم التنافس الشرس اللي احنا بنشوفه دلوقتي في كل في معظم البلاد اللي هي بقت دلوقتي تقريبا يعني بقت منافسه لينا، ولكن احنا برضو مصر هي القياده وهي الرياده، وهتظل مصر هي دايما المتفوقه في كل شيء رغم كل دوت. لكن احنا معانا نجوم كبار جدا جدا، معانا طبعا الافتتاح السنه دي هيجي دورته موسيقار كبير جدا، يعني دايما المهرجان بيبحث عن الافتتاح يقدم من يستحق ان يكون هذا الافتتاح يعني باسمه، لان اسم الراحل علي اسماعيل الموسيقار الكبير علي اسماعيل مئويه علي اسماعيل، واحنا هنقدمها في مسرح النافوره مع اوركسترا بقياده المايسترو احمد عاطف ومع فرقه الباليه، ومعانا نخبه من نجوم الموسيقى العربيه، ده هيكون في الافتتاح. بعديها هيكون في فنانه مي فاروق مع الناس وسيم سحاب، هو البرنامج معاك، ولكن عايز اقول ان كل يوم معانا سهره، معانا لاول مره الفنان نادر علامه بشكره لمشاركته في هذه الدوره، معانا لاول مره الفنانه ديانا حداد بتشارك معانا لاول مره بتشارك معانا في مهرجان الموسيقى العربيه، معانا من المغرب جنات وفؤاد زبادي بقى لفتره كبيره ما جاش، معانا فنانين كتير جدا جدا ومش عايزه انسى حد ولا اقول حد، بس هقول ان هم اول مره بيشاركوا معانا، ملحن زين بيشارك معانا من لبنان، الشباب اللي موجودين معانا برضو في شباب موجودين معانا، معانا الكينج محمد منير هيشارك معانا للمره الثانيه في مهرجان الموسيقى العربيه، ومعانا الفنانه الجميله اصاله هتحتفل معانا بالمهرجان ان شاء الله، وبقيه البرنامج التفاصيل كلها معاكم. معانا السنه دي مكرمين بنكرمهم في هذه الدوره 31، انا حابه اقول اساميهم، حابه اقول طبعا اسم الراحل علي اسماعيل، اسم الراحل زين نصار، الاعلاميه الكبيره اسعاد يونس، الفنانه والاعلاميه صفاء ابو السعود، فنان راغب علامه، المؤلف الموسيقي مودي الامام، الفنان يعقوب الخبيثي من الكويت، الفنان احمد الجميلي من البحرين، الشاعر شوقي حجاب، الشاعر هاني عبد الكريم، الملحن حسين فوزي، عازف الناي دكتور عاطف امام، دكتوره رشا تموم رئيس اللجنه العلميه لمؤتمر الموسيقى العربيه، الدكتور نبيل جراس من الاردن، الباحث صالح رضا، فنان الخط العربي محمد يوسف، وزميلنا من فرقه عبد الحليم نوير، احنا تعودنا دايما كل سنه بناخد حد مميز من فرق الموسيقى العربيه، هو زميلي دكتور ماجد عسكر عازف العنوان فرقه عبد الحليم نويره. انا عايز اقول مهرجان الموسيقى العربيه لا زال محتفظ بهويته الشرقيه المصريه حفاظا على التراث، ولادنا بيغنوا الاغاني التراثيه الموجوده مهتمه جدا، وكل اللجنه التحضيريه بتهتم جدا يكون الاغاني التراثيه موجوده علشان لا تفقد لا يفقد المهرجان هويته، فهو مهرجان مؤتمر الموسيقى العربيه، وانا سعيده للتواجد العربي والكم العربي اللي موجودين، احنا حققنا الاسم اللي بيتقال مهرجان مؤتمر الموسيقى العربيه اللي بيجي له من كل انحاء العالم، عملنا مسابقه الدكتوره رتيبه الحفني عملناها السنه دي اونلاين، شكرا دكتور مجدي صابر لدعمك لهذه المسابقه، خلت كل العالم دلوقتي قربنا لناس كل المسافات، بقى موجودين معانا النهارده بيقدموا المسابقه بمجرد ان هو يخش على اللاين بتاعنا ويحجز، فدي كانت خطوه مهمه جدا خلت بلاد عربيه كثيره داخله معانا في هذه المسابقه، شكرا للي بتقدمه معانا، وكمان عملنا مسابقه للهواه لاول مره مش الدارسين، عشان اي حد متميز في العزف نقدر ان احنا نقدم له جايزه ان هو تميز رغم ان هو هام، في كتير جدا هاويين ومتميزين، مش حاطين عليكم، ولكن انا بشكر حضوركم وان شاء الله دعمكم مهم جدا للمهرجان وللمؤتمر اللي بيقام يوم 22 صباحا في هذا المسرح، مهم جدا لان بيناقش قضايا مهمه وحاجات مهمه جدا جدا لازم تغطوها وتكونوا متواجدين، وبعدين المهرجان الموسيقى العربيه مش بس الاغاني، لا ده اغاني وحاجات جميله جدا هتستمتعوا بيها، وان شاء الله هيكون مهرجان متميز في هذه الدوره. شكرا لكم، شكرا لاستاذ محمد منير. أعزائي المستمعين، وتبدأ جلسات المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية بداية من السبت 22 أكتوبر إن شاء الله على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. ومحور الجلسة الأولى حول نشأة المسرح الغنائي العربي وازدهاره. كل التوفيق والنجاح للمهرجان والمؤتمر في الدورة رقم 31 إن شاء الله. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ومن المهرجان للفن التشكيلي وافتتاح معرض هام بعنوان المجرة للفنانة الدكتورة منى الصياد بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، واللي بيضم 50 لوحة تصوير زيتي بتعبر عن المجرة وما تحتويه من الكواكب والشمس والقمر. ألف مبروك للفنانة التشكيلية الدكتورة منى الصياد، ودعوة لزيادة زيارة المعرض. مستمعينا الأعزاء، ولهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ومرة تانية خالص التهاني للقوات المسلحة المصرية والشعب المصري في ذكرى نصر أكتوبر، ودائما مصر في سلام أمان ورخاء إن شاء الله. أعزائي المستمعين، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة وجديدة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.